بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التأويل في الحلف، ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. إذا حلف وتأول يمين وإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما، فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو بما الذي، أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته ولم ينوها، لم يحنث في الكل. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التأويل في الحلف. والمراد بذلك أن يأتي بخلاف الظاهر، أن يأتي بكلام يفهم منه يعني غير مراده. وهذا كما قال عمر رضي الله عنه: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني يأتي بكلام يفهم منه غير الذي يريد. كان يقول مثلا: نسائي طوالق، ويريد بذلك بناته. البنات ما يطلقن، يقول أردت بنسائي يعني بناتي، لأن بناته من نسائه، فيقول كلام ولا يريد به ما يفهم منه، لا يريد به الظاهر. والتورية أو هذا يعني تجوز عند الحاجة، ويجوز الحلف إن كان المستحلف ظالما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اليمين على نية المستحلف. لكن إن كان ظالما أو فاجر فإنه يجوز أن تحلف وأن تنوي شيء آخر. كان تقول مثلا: ما رأيته، وتقصد ما ضربته مع الرئة، يعني العرب يقول رأيته يعني ضربته مع رئته، فتقول ما رأيته، هو يفهم أنك ما رأيته يعني ما شفته، ما نظرت إليه، وأن تقصد ما رأيته يعني ما ضربته. فهذه التورية عند الحاجة يجوز تكون جائزة، كما روى أبو داود بسند صحيح عن سويد بن حنظلة قال: قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، وكان له عدو يطلبه، فأراد أن يعني يأخذ وائل بن حجر وهو لا يعرفه، فظن أن هذا وائل، فتحرج القوم أن يحلفوا. قال: فحلفت أنه أخي، وهو يعرف سويد بن حنظلة، قال: حلفت أنه أخي. قال: ثم لما قدمنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: صدقت، أخوة الإسلام. فهم فهموا أنه أخوه في النسب، وهو يريد أخي يعني أخي في الإسلام، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالتورية يعني إن كان لحاجة يعني تجوز، وهذا كان يعني حتى عند الإمام أحمد حتى لميذه يعني يقال له المروزي، كان يعني كثير المزاح مع من طلاب الإمام أحمد، وكان يعني يضحك الإمام والتلاميذ، وكان الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن يعني يأتي العسكر يطلبونه، فجاءوا مرة إلى المسجد والإمام أحمد جالس، فقال: أين الإمام أحمد؟ فقال: الإمام أحمد ليس هنا. كان يشير للمسجد ويشير إلى راحته، قال: ليس هنا. الإمام أحمد يضحك والتلاميذ يضحك، ثم خرجوا يظن أنه يعني ليس هنا، يعني ليس في المسجد وليس في الحلقة، وهو يشير إلى، قال: ماذا يفعل الإمام أحمد هنا؟ يعني ماذا يفعل بيدي؟ يعني لكنه فهم شيء آخر. فإن كان لحاجة فإنها تجوز، أما إن كان ظالما ويريد أن يأخذ حق الغير أو يجحد حق الغير فلا يجوز. فكما قال عليه الصلاة والسلام: اليمين على نية المستحلف. فإن كان مظلوما فإنه يجوز له أن يوري، وإن كان ظالما فلا يجوز. إن كان في قضية لا ظالم ولا مظلوم فهو مباح، وعند الحاجة يعني يكون إباحة ظاهرة. قال: ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. هذا التأويل، أن يفهم من كلامه معنى غير المعنى الذي أراده بقلبه. فإذا حلف وتأول يمينه نفعه، فينفع هذا إن كان مظلوما أو كان لا ظالم ولا مظلوم. قال إلا أن يكون ظالما، فإن كان ظالما أراد أن يجحد حق الغير أو يشهد زور وهو ظالم وكاذب وفاجر، فإنه لا ينفعه هذا اليمين. قال فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره. يعني جاء ظالم وقال يريد أن يأخذ هذه الوديعة، هذه الأمانة التي عندك، فقال أعطني الوديعة اللي عندك. قال ما لزيد عندي شيء، يقصد عندي يعني مثلا في استراحته، ولكن عنده في البيت فيه وديعة، فيقول ليس لزيد عندي شيء، يعني قصده في جيبه مثلا، وأما في البيت أو في الخزانة فعنده، فينوي شيء غير الذي أراد هذا الظالم. هذا الظالم يريد أن يستحوذ ويغصب هذه الوديعة، فقال ما لزيد عندي شيء، وقوله عندي يعني مثلا في جيبي أو في السيارة، أراد مكان غير المكان الذي سأله هذا الظالم. أو بما الذي، يعني قال ما لزيد عندي شيء، يعني الذي لزيد عندي، لأن ما الموصولة تأتي بمعنى الذي، فيقول ما لزيد شيء، يعني الذي لزيد شيء عندي، فيأتي بلفظ يفهم منه غير ما أراد. أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه، لو قال مثل المروزي قال ليس زيد هنا، ويشير إلى مكان غير الذي يعني يسأل عنه السائل، فإنه ينفعه. أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينويها لم يحنث في الكل. إن قال لزوجته إن سرقت مني شيئا فأنت طالق، فأخذت شيء غير السرقة، يعني خيانة، اختلاس أو نهب أو نحو ذلك، ليست سرقة، فإنها يعني يقول أنا قصدي السرقة وليس قصدي خيانة الأمانة أو يعني جحدان العارية أو الوديعة، يقول هذه لا تدخل في تعريف السرقة، فالسرقة هو أخذ الشيء على جهة الخفية. قال لم يحنث في الأمثلة المتقدمة جميعا. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشك في الطلاق. من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقة وتباح له. فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت، كمن طلق إحداهما بائنا أو أنسيها، وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم. وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته. وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، وكذا عكسها. أحسنت. يعني هنا قال باب الشك في الطلاق، والشك هو ضد اليقين، وهو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، أن يتردد بين أمرين ولا مرجح لأحد هذين الأمرين على الآخر. والشك في الطلاق يكون في أربعة أمور: الأمر الأول يكون في وقوع الطلاق، وجود لفظه، هل وجد لفظ الطلاق أو لا، يشك في ذلك. والأمر الثاني أن يشك في الشرط، قال أنا ما أدري قلت إن خرجت إلى السوق أو إن خرجت من البيت شك فأنت طالق، يعني شك في الشرط. أو الشك في العدد، شك هل طلق طلقتين أو ثلاث طلقات. أو شك في عين المطلقة، لا يدري هل طلق الزوجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو نحو ذلك، لا يدري أي نسائه التي طلق. إذن الشك يقع في أربعة أمور: في وجود اللفظ، وفي وجود الشرط، وفي العدد، وفي عين المطلقة. قال من شك في طلاق شك في وجوده، هل طلق أو لا؟ قال ما أدري طلقت أو لا، فاليقين أنه لم يطلق، واليقين لا يزول بالشك، والزواج ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين، فاليقين لا يزول بالشك. قال أو شرطه، شك في حصول الشرط، قال إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، وشك هل خرجت أو لا، أو شك أنه قال هذا الشرط أو لا، فإن اليقين عدمه فلم يلزمه، لم يلزمه الطلاق. وإن شك في عدده فطلقة، شك قال هل طلق طلقتين أو طلقة واحدة، فاليقين طلقة واحدة، شك هل طلق طلقتين أو ثلاث، اليقين طلقتين. قال وتباح له، تكون زوجته مباحة له لأن الأصل عدم التحريم. والقول الثاني قالوا لا تباح، لا تباح لأنها قد تكون بائن إذا كانت الطلقة الثالثة، والأصل في الأبضاع التحريم، وهذا مثل لو اشتبهت يعني زوجته بأجنبية، أو اشتبهت يعني أخته عليه في بلد، يعني مثل بلد يحتمل أن هذا البلد وهو بلد صغير أن أخته موجودة في هذا البلد، أخته من الرضاع أو من النسب، فنقول تغليبا لجانب الحرمة يحرم عليه جميع نساء هذه القرية، فلو اشتبهت يعني أخته بأجنبية فيحرم عليه الجميع تغليبا لجانب الحظر. فمثلا شخص عنده بنتين إحداهما أخته من الرضاع، ما نقول اليقين لا يزول بالشك تزوج إحداهما، نقول لا، لأنه لو تزوج إحداهما قد تكون هي أخته من الرضاع فتحرم عليه. هنا كذلك، يعني هو يقول أنا ما أدري طلقت ثنتين أو ثلاث، إذا كان ثلاث فإنها تحرم عليه ولا تحل له، وهي مثل لو اشتبهت يعني زوجته بأجنبية فنقول يحرم عليه الجميع. والمذهب قالوا لا، اليقين أنه ثنتين والثالثة مشكوك فيها فلا ننظر إليه، ولا شك أن الأحوط أنه يجتنب هذه المرأة، لأنه يحتمل أن تكون ثالثة فتكون هذه المرأة أجنبية، أجنبية عنه. فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق، طلقة المنوية، لو عنده زوجتين وقال إحداكما طالق، فإن يقع الطلاق على من نواها بقلبه، وإلا من قرعت، يعني ما نوى، كان قلت إحداكما طالق ولا منوي الأولى والثانية، يجعلون قرعة، وهذه قاعدة في جميع الحقوق التي لا يمكن معرفتها فإنه يتوصل بها إلى القرعة عند التساوي، فتساوى الآن إحداهما طالق لا يدري أيهما، يجعل قرعة، ومن خرجت لها القرعة طلقت. قال كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها، كذلك شخص طلق إحدى زوجاته طلاق بائن ثم نسي، هو مسافر وبعيد وطالت المدة، ثم لما رجع قال أنا متأكد أني طلقت إحداكما طلاق بائن لكن لا أدري هل هي الأولى أو الثانية، قال يقرع بينهما، يجعل قرعة، ومن ظهرت لها القرعة فإنها تطلق أو هي التي تبقى على حسب ما يتفقون عليه. لكن القول الثاني كما تقدم أن هذه يعني ما يعالج بالقرعة، وإنما يجتنب جميع الزوجتين، لأنه احتمال أن إحداهما يعني حرام عليه لا تحل له، وهو متأكد أنه طلقها بائن، فهي كما لو اشتبهت زوجته يعني بمحرم بمن تحرم عليه فإنه لا يحل له أن يطأها. قال وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه، لو مثلا شخص له زوجتين فطلق إحداهما طلاق بائن ثم نسيها لا يدري أيهن، فوضع قرعة وطلعت القرعة على الثانية، صارت الثانية هي البائن، ثم بعد فترة تذكر جاءوا ناس قالوا حنا كنا معك يوم تطلق وان طلقت الأولى، وتأكد أنه طلق الأولى، حينئذ ترجع له وترد له الثانية وتكون الأولى خلاص بائن منه، وترجع له الثانية ما لم تتزوج الثانية، فإن تزوجت خلاص ما ترجع له لأن ارتبطت بعقد جديد فلا ترجع له، أو كانت القرعة عند الحاكم عند القاضي، إذا كان القرعة بينه وبين أهل بيته ونسائه ترجع، لكن لو صارت القرعة عند الحاكم فالحاكم يعني يقوم مقام الزوج بالفسخ والطلاق، فتكون فرقة يعني رسمية. فإذا كان عند القاضي فإنها لا ترجع له هذه الزوجة. قال: وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، يعني إحدى زوجاته، وإن كان حمامة ففلانة طالق، وجهل ما يدرى هذا الطير هل هو حمامة أو غراب، قال: لم تطلق إحداهما، لأن الزواج ثابت بيقين. والآن شك ما يدرى هذا الطير هل هو حمامة أو صقر أو غراب، ما يدرى وش، فجهل، قالوا لا يقع الطلاق على إحداهما لأن اليقين لا يزول بالشك. قال: وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند، يعني زوجته اسمها هند والأجنبية أيضا اسمها هند، قال: إحداكما طالق، طلقت زوجته، لأنه ما يملك تطليق الأجنبية، الأجنبية ليس بيده طلاقها، فيقع الطلاق على زوجته لأن هي التي يملك طلاقها. أو قال هند طالق، كلاهما اسمها هند، طلقت زوجته، لأن الطلاق ما يقع على الأجنبية، إنسان ما يملك تطليق الأجنبية وإنما يملك تطليق زوجته. وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما عند القاضي، وأما بينه وبين الله فيدين، يعني يدين يعني يجعل هذا الأمر بينه وبين الله ويستمر النكاح، لكن لو وصل إلى القاضي فالقاضي يعني يحكم بالظاهر. قال: إلا بقرينة، إذا أراد يعني مثلا الهروب والتورية، قال: أنا قلت كذا خوفا، يعني شخص قال إن لم تطلق زوجتك يعني قتلتك أو ضربتك أو آذيتك، فقال هند طالق، وهنا امرأتين، قال أردت هند الأجنبية، فإنه حينئذ هذه قرينة على أنه صادق فلا تطلق منه. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، طلقت الزوجة، يمشي مثلا بالشارع فرأى امرأة عليها عبات وظنها زوجته فقال أنت طالق، أنت طالق، فتبين هذه ما هي زوجته، أجنبية، قالوا تطلق، لأنه نوى بقلبه طلاق زوجته وتلفظ بذلك، ولو اشترط في الطلاق أن يكون وجها لوجه، لا يشترط أن يواجهها به، فلو كان مسافر بعيد وطلق يقع الطلاق، وهنا نوى تطليق زوجته وتلفظ فتطلق. وكذا عكسها، لو شاف زوجته وظن أنها أجنبية فقال أنت طالق، يظن أنها أجنبية، قال طلقت زوجته، لأنه لا يملك تطليق الأجنبية وإنما يملك طلاق زوجته. لكن لو كان طلقها بناء على أمر خاطئ، يعني شخص مثلا قيل له أن مثلا أن هذه الزوجة زوجته أنها مثلا فعلت منكر، مثلا شربت الخمر، فقال إن كانت كذلك فهي طالق، طلقها، ثم تبين أن زوجته لم تشرب الخمر وأنها يعني بريئة من هذه التهمة، وهو طلقها لم يطلقها إلا بناء على ما اعتقد أنه صحيح، فصدق هذا الشخص وطلقها بناء على أنها شربت الخمر ثم تبين أنها لم تشرب، وقع خلاف بين العلماء، والصحيح أنها لا تطلق، لأنه إنما طلقها لهذا الأمر وتبين أن هذا الأمر غير صحيح فلا تطلق هذه الزوجة. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرجعة، أن طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت، بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، لا نكحتها ونحوه، ويسن الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها، وتحصل الرجعة أيضا بوطئها ولا تصح معلقة بشرط، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. أحسنت. باب الرجعة يعني يصح بالفتح وهو الأفصح، ويصح الرجعة وهي إعادة مطلقة غير بائن، إعادة مطلقة غير بائن يعني طلقها طلقة واحدة أو طلقتين إلى ما كانت عليه بغير عقد، يرجعها إلى بيت الزوجية فتكون زوجة له بلا عقد وبلا مهر وبلا شهود ولا ولي، وإنما يراجعها فيطلق زوجته طلقة واحدة ثم يراجعها في العدة، يراجعها في العدة. والرجعة ثابتة في القرآن في قول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وفي قول الله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها، يعني عبد الله بن عمر. وأجمع أهل العلم على أن الزوج إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين وهي في العدة أنه يباح له أن يراجعها. وقال المؤلف هنا: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت. يعني شروط الرجعة التي تصح بها الرجعة 5 شروط: أولا أن يكون الطلاق بلا عوض، إذا كان بعوض فهو الخلع، تقدم معنا أن الخلع ليس له أن يراجع، لما الفائدة من دفعها للمال ثم يراجعها، فالشرط الأول أن يكون الطلاق بلا عوض. الشرط الثاني أن يكون الطلاق عن نكاح صحيح، لكن لو كان النكاح فاسد، يعني نكاح فاسد مثلا بلا ولي أو اختل أحد شروط النكاح، فإنه يفسخ ولا رجعة، يفسخ أو يطلق ولا رجعة له. الشرط الثالث أن تكون الزوجة مدخولا بها أو مخلوا بها، لكن لو عقد من لك بمجرد ملكه عقد ثم طلق فليس له الرجعة، وإنما يأخذ عقد جديد. فإذا كانت مدخولا بها دخل بها أو خلا بها عن الناس، يعني أرخى الستر ولم يكن عندهم أحد، وحينئذ لو طلق يقع الطلاق وتكون يعني طلاق رجعي. الرابع أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد، فلو كانت الطلقة الثالثة فلا رجعة لأنها تبين منه، أما كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فله مراجعتها، أما لو كانت الطلقة الثالثة فلا يملك ذلك. الأمر الرابع أن تكون الرجعة في العدة، فلو انتهت عدتها مثلا حامل فوضعت الحمل خلاص بانت منه، أو أمضت 3 حيض واغتسلت فإنها تبين منه، أو كانت آيسة ومضى 3 أشهر أو صغيرة ومضى 3 أشهر فانقضت عدتها فإنه لا يقع الطلاق. هنا قال: من طلق بلا عوض أن يخرج الخلع زوجة مدخولا بها، يخرج الزوجة التي مجرد العقد لم يدخل بها، أو مخلوا بها كذلك إذا خلا بها يثبت الرجعة، إذا ما خلا بها مجرد عقد فإنه لا رجعة فيه. قال: دون ما له من العدد، يملك كم الزوج؟ 3 طلقات، فلو طلق واحدة فله الرجعة، طلق 2 له الرجعة، طلق 3 خلاص ليس له الرجعة. قال: فله رجعتها في عدتها، الرجعة في العدة، أما لو خرجت العدة فحينئذ لا يملك إعادتها. قال: ولو كرهت، لا يشترط رضاها، لو كانت تقول لا ما تريد ترجع وكارها لذلك فإنه يثبت ولو كرهت. قال: بلفظ راجعت امرأتي أو نحوه من الألفاظ. قال: لا نكحتها ونحوه. قالوا: لا يصح بلفظ النكاح وإنما يكون بلفظ الرجعة، راجعتها، رددتها، أمسكتها، أعدتها، هذه الألفاظ يصح. أما لفظ التزويج قالوا لا يصح لأنه ليس صريحا في الرجعة ولا كناية فيه. قال: ويسن الإشهاد، يسن الإشهاد على الرجعة، إذا راجع امرأته فيسن أن يشهد على ذلك، لأن رجلا سأل عمران بن حصين رضي الله عنه قال طلقت ولم أشهد وراجعت ولم أشهد، فقال طلقت على غير سنة وراجعت على غير سنة، أشهد على طلاقها وأشهد على رجعتها. كذلك الله عز وجل أمر بالإشهاد في كتابه، أمر أن يشهد على ذلك، فالمستحب والسنة أن يشهد. أما العمل عندنا يعني قبل نظام الأحوال الشخصية الجديد كان الرجعة لا تعتبر إلا إذا كانت عند قاضي، لأن كثير من الأزواج يعني يراجع زوجته ولا يخبرها، يطلقه طلقة وتظن أنها بانت منه وهو راجعها، ثم تمكث سنة مثلا هو هاجرة معلقة، ثم إذا أرادت أن تنكح أو عقدت على زوج جديد قال أنا راجعتها وهي زوجة لي، ويريد أن يبطل عقد النكاح من الزوج الجديد. فالنظام عندنا أن صدرت فتوى من المفتي أن الرجعة لا يعتد بها إلا إذا كانت عند القاضي، فلو قال راجعتها أنا في مجلس وعندي شهود قالوا ما يعتبر بهذه الرجعة، يعني قطعا لتسلط يعني بعض الأزواج أنهم يعني يريدون الإضرار بهذه المرة فيراجعها سرا، ثم بعد ذلك إذا تزوجت أو بعد مدة قال أنا راجعتها، قالوا هذه الرجعة لا قيمة لها ولا ينظر إليها إلا إذا كانت عند قاضي، وهذا المعمول به الآن في نظام الأحوال الشخصية أن الرجعة ما تعتبر، لذلك صار الإشهاد الآن صار واجب، يعني في النظام إذا ما أشهد فإن هذه الرجعة لا قيمة لها. قال وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات، يعني الرجعية في حال الرجعة فإنها زوجة كما قال الله جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن، فهي تبقى في البيت، وما دامت تبقى في البيت فإنها يعني ينظر إليها ما يبدو من جسمها غالبا ولو مسها بيده لا حرج عليه، فهي زوجة وهي محرم له أن يسافر بها ويخلو بها، فهي كالزوجة تماما تبقى عنده في البيت وينظر منها إلى ما شاء. قال وعليها حكم الزوجات، يعني لها النفقة ولها السكنى، وعليها ما على الزوجات من لزوم البيت واستئذان الزوج عند الخروج ونحو ذلك. قال لكن لا قسم لها، يعني لا يقسم لها، إذا عنده أكثر من زوجة فهذه المطلقة الرجعية لا قسم لها، وتحصل الرجعة أيضا بوطئها، يعني لو جامعة هذه تعتبر رجعة راجعها بذلك. فالحنابل قالوا له أن يفعل ما شاء، له أن يبسها يقبلها، يعني تعتبر كالزوجة، فإن وطئها قالوا هذه تعتبر مراجعة لها. قال ولا تصح معلقة بشرط كالنكاح، النكاح لا يصح زوجتك إن رضي زيد أو إذا جاء رمضان أو إذا جاء العيد، ما يصح معلق على شرط في المستقبل، كذلك الرجعة راجعتك إن دخل رمضان أو إن جاء زيد على أمر في المستقبل لا تصح. قال فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، المطلقة الرجعية عدتها ثلاث قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض، فإذا حاضت الحيض الأولى ولم يراجعها، حاضت الحيض الثانية ولم يراجعها، وحاضت الحيضة الثالثة ولم يراجعها لا تطلق حتى تطهر وينقطع الدم عنها وتغتسل، فإن لم تغتسل فإنها تبقى زوجة ويستطيع مراجعتها ولو مكثت 20 سنة، لكن هي الآن مطالبة بالصلاة وبالصيام ولا تتمكن من ذلك إلا بالصلاة والصيام، لكن كما قال شريح القاضي لو مكثت 20 سنة، وهو المذهب عند الحنابلة وقال به عمر رضي الله عنه من الخطاب، وهو قول كما قال عمر كما قال الإمام أحمد أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني لو هذه المرأة حاضت الحيضة الثالثة وهي تتمنى الرجوع لها الزوج وانقطع الدم قال له نراجعها، طيب ما اغتسلت قال له نراجعها ما دامت لم تغتسل، إذا اغتسلت خلاص انتهى العقد، هكذا يقولون. قول الثاني قالوا لا، بمجرد ما ينقطع الدم وإن لم تغتسل فإن خلاص الآن حاضت ثلاث حيض كاملات فانتهت الثلاث قروء فلا تحل له. قال وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد، لو مثلا حاضت 3 حيض واغتسلت خلاص صارت بائن، تخرج من البيت وتكون مطلقة بائن، ليس له أن ينظر إليها ولا أن يأتيها، وإذا أراد أن يتزوجها فلا بد من عقد جديد بمهر جديد بولي بشهود، فكأنه زواج جديد. إذا مضت 3 قروء واغتسلت فإن تكون أجنبية عنه، فلو أراد أن يراجعها نقول لا بعقد جديد، فيعني يزوجها وليها بمهر جديد وبشهود يكون زواج جديد. قال: ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي. إن رجل طلق زوجته طلقة ثم راجعها ثم طلقها بعد سنة طلقة ثانية، الآن عليها طلقتين ثم راجعها، فإنه يبقى له طلقة واحدة، فكونه طلقه وعقد عقد جديد هذا لا يهدم الطلاق السابق، يكون الطلاق السابق باقي. إن هو زوجها الآن طلقها طلقة ثم بانت منه فعقد عليها بعقد جديد، الزوجة الطلقة السابقة باقية، لم يبق له إلا طلقتين. طيب هذه المرأة الثانية أو هذه الزوجة طلقها طلقة ثم راجعها ثم طلقها طلقة ثانية ثم بانت منه، يعني اعتدت العدة 3 حيض واغتسلت وخرجت بانت منه، ثم تزوجت زوجا آخر ثم طلقها الزوج الآخر ثم أراد زوجها الأول مراجعته، هل تبقى عليها الطلقتين الأولات أو تمسح تذهب؟ يعني الرجل طلق زوجته طلقتين، في الطلقة الثانية بانت خلاص خرجت، يعني العدة انتهت وصارت مباحة للناس، فتزوجها زوج آخر. الآن لو كان طلقة 3 وتزوجت زوجا آخر ترجع له يعني 0، الطلاق الأول كله يمسح، لأنه طلق 3 طلقات فنكحت زوج جديد فرجعت له، يكون الطلاق يعني الأول ذهب لأنه طلق 3 طلقات. لكن لو طلقها طلقة واحدة أو طلقتين ثم بانت ثم تزوجت زوجا آخر ثم أراد زوجها الأول يراجعها فراجعها، فهل الطلقتين الأولات بنكاح الأول باقيات أو تذهب؟ هذه يسمونها العلماء مسألة الهدم في الطلاق، هل الزوج الجديد يهدم الطلاق السابق أو يبقى؟ يلغزون به الفقهاء أو يختصرون ما هو الهدم في الطلاق. هذه المسألة الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية قالوا يبقى الطلاق السابق يبقى، والأحناف قالوا يذهب، لأنه لو كان 3 طلقات ذهب فطلقتين وطلقة من باب أولى أنه يزول ويمسح، والصحابة اختلفوا في ذلك، من الصحابة من قال يعني أنه يبقى ومنهم من قال أنه يذهب، والمسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم. هنا قال أنه يبقى، قال: ومن طلق دون ما يملك يعني دون 3 ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا، حتى يعني سواء وطئها تزوج الزوج آخر أو لم تتزوج لم يملك أكثر مما بقي له، إذا كان بقي له طلقة أو طلقتين فلا يملك إلا هذه الطلقة أو الطلقتين. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان حكم ادعاء انقضاء العدة. وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها، وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها، وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها. أحسنت. يعني هذا الفصل كذلك في أحكام المطلقة الرجعية. قال: إن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، وهو على ما ذكر المؤلف أقل مدة 29 يوم ولحظة، يعني عندهم أن المرأة على المذهب تستطيع أن تحيض 3 حيض في شهر واحد، لأن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر 13 يوما. نفرض أن طلقها الزوج فحاضت يوم وليلة، هذه الحيضة الأولى، ثم طهرت 13 يوما صار المجموع 14، ثم حاضت الحيضة الثانية صار المجموع 15، ثم طهرت 13 يوم صار المجموع 28، ثم حاضت الحيضة الثالثة 29 يوم ولحظة، يعني خلاص طلعت من ال 24 ساعة، قال بانت منهم. فلو ادعت أنها حاضت ثلاث حيض فإنها تبين، لكن لا بد أن يكون هذا ببينة، يعني تأتي من نسائها ومن قريباتها أنها فعلا مدة الحيض عندها يوم وليلة، وأن مدة الطهر 13 يوم، فلا يقبل دعوها هكذا. والله عز وجل يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فالأمر يعني لا يطلع عليه إلا هذه المرأة في الأصل، فلا يحل لها أن تكتم الحيض أو الولادة أو نحو ذلك. قال في زمن يمكن قضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن، يعني حملت وطلقها فقالت إنها وضعت الحمل أولدت، فبولادتها تخرج من عدتها إذا كان هذا ممكن. وأنكره فقولها، لو أنكر قال لا غير صحيح، فهذا الأمر لا يطلع عليه الرجل وإنما تطلع عليه المرأة، فالقول لها. وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها، لأنه لا يمكن أن تحيض في أقل من 29 يوم، لو كانت 25 يوم ظهرت يعني من عدتها قال ما يصح ما يقع. قال وإن بدأته فقالت انقضت عدتي، فقال كنت راجعتك فقولها، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا منها. قال انقضت عدتي، مثلا جلست شهرين صارت الدورة، هي بالعادة 3 شهور، استعجلت معها الدورة جاءتها قبل وقتها، فحاضت حيضة وحيضتين وثلاث، وقالت له انقضت عدتي، قال أنا رجعتك، فالقول قولها فلا ترجع إليه. أو بدأها به قال رجعتك، قالت أنا انقضت عدتي، فالقول قولها وعليها عليها اليمين. عفى الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في أحكام ما إذا استوفى ما يملك من الطلاق. إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل، ولا تحل بوطئ دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد، ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض. ومن ادعت مطلقته المحرمة فقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. حسنت. يعني يقول فصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق، يعني 3 طلقات طلقها الطلقة الثالثة، فإن زوجته لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا الزوج الثاني زواجه صحيح ليس فاسد ولا شبهة، ويطأها في هذا الزواج لقول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له حتى تتزوج زوج آخر، وهذا الزوج مع الزواج هذا الزواج الآخر زواج صحيح، يعني بولي وبشهود وبمهر وعقد وزواج صحيح، إن كان زواجا فاسد لم تحل للزوج الأول، ولا بد في هذا الزواج أن يطأها، لأن امرأة رفاعة القرضي يعني طلقها رفاعة زوجها فبت طلاقها، يطلقها 3، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير، وكلهم قرضيين كلهم من بني قريظة، يعني ليس ابن الزبير من العوام، لا هم بني قريظة يعني أصولهم يهود وأسلموا، فرفاعة وزوجته وعبد الرحمن بن الزبير كلهم من بني قريظة، يعني كانت أصولهم من يهود المدينة وأسلموا، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، ثم جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، يعني طلقني 3 طلقات، وإني نكحت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني تقول عبد الرحمن الزبير يعني لم يجامعها جماعا يعني مثل ما يجامع الرجل زوجته، وعابته قالت إن يعني ذكره عضوه مثل هدبة الثوب مثل طرف الثوب، يعني لا ينتصب ولا يقوم، ف قال سلم لا لا لا ترجعين إليه حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يقع وطء تام سواء أنزل أو لم ينزل، لكن يعني لابد أن يولج وأن يغيب الذكر في فرجها، يكون زواج يعني حقيقي ليس وطء هكذا، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان والختان فقد وجب الغسل. فهنا لم يعني يبح لها أن ترجع حتى يكون وطء، يعني ليس فقط عقد نكاح خلاص عقدنا تزوج الزوج آخر، لا حتى يطأها في هذا النكاح. قال وإذا استوفى ما يملك من الطلاق، يعني طلقها ثلاثا حرمت حتى ينكحها زوج غيره، فتتزوج زوج آخر بعقد صحيح ولا يكون محلل، كما تقدم معنا أن النكاح المحلل باطل بالإجماع، ولا تحل الزوج الأول. قال ولو مراهقا، ولو كان الزوج الجديد صغير يعني لم يبلغ عمره 12 13 10 سنوات. قال ولا تحل بنكاح شبهة، لو وطأها شخص نكاح شبهة يعني نكاح بلا ولي هذا نكاح شبهة ما تحل الزوج الأول، أو أخطأ يظنها زوجته دخل إلى مثلا غرفة في الفندق يظن هذه غرفته فوجد هذه المرأة يظنها زوجته فجامعها، يقول هذا وطء شبهة، وإن وطئها هذا لكن لا تحل الزوج، لا تحل الزوج الأول، هذا وطء شبهة ليس عليهم حد، ولا يعني ينسب له الولد لو حملت وأنجبت، ويكون هذا وطء وطء شبهة ولا تحل الزوج الأول. قال وملك يمين، لو مثلا هذه أمه طلقها زوجها فعادت إلى سيدها، وسيدة له حق أن يتسرى أن يطأها، فوطئها سيدها، قال وطأ السيد هذا ليس بنكاح، لابد أن يقع على هذه الأمه نكاح وفيه وطأ. قال ولا في حيض ونفاس، لو تزوج زوج آخر فوطئها الزوج الآخر وهي حائض، قال هذا وطأ محرم لا عبرة به لا قيمة له، أو وطئها وهي نفسا، قالوا هذا الوطء لا قيمة له ولا يعتد به ليس وطئا شرعيا، أو إحرام سواء هو محرم بحج وعمرة أو هي محرمة بحج وعمرة فوطئها في حال الإحرام، قالوا هذا وطء لا قيمة له فلا تحل به للزوج الأول. وصيام فرض، لو كانت صائم في رمضان أو عليها قضاء فرض فجامعها، قالوا لا يعتبر هذا الجماع محللا للزوج الأول. قال ومن ادعت مطلقته المحرمة، يعني شخص طلق امرأته ثلاث وغاب عنها سافر، أو هي غابت سافرت، نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن، يعني شخص طلق امرأته ثلاث طلقات ثم تفارقوا في الدنيا وبعد مدة قابلها فقالت له إنها نكحت زوجا آخر وطلقها الزوج الآخر، حينئذ تباح له إن أمكن هذا، إن كانت المدة ممكنة يعني أكثر من ثلاث شهور، يعني يمديها تخرج من حيضها ومن عدتها ومن عدة الزوج الآخر، لكن لو جئت بعد شهرين قالت إنها نكحت والآن حلت له ما يمكن هذا، لأن الزوج الأول ثلاث حيض والزوج الثاني إذا طلق ثلاث حيض تحتاج ست شهور، فلو جاءت بمدة أقل ما يقبل قوله، فإن أمكن وصدقها فله أن ينكحها. نقف إلى هنا.